بينات من سورة الأعراف تتحدث عن الميثاق والعهد الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم وهم في صلبه. ألست بربكم؟ هذا هو الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. كل أبناء آدم أقروا وهم في أصلابه وهم في صلبه أقروا بأن الله ربهم وخالقهم ومدبر أمورهم وراعي شؤونهم. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتجدد هذا الميثاق وأن ينبه إلى هذا العهد من كل نبي أرسله الله عز وجل لهداية البشرية. كل نبي أتى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو العهد يتجدد مع كل نبي. وما قيمة هذا العهد؟ وما المطلوب ممن عهد الله إليهم بهذا الميثاق؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب منهم أن يلتزموا به وأن يجددوا هذا العهد في نفوسهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم. عندما يكون الإنسان شابا لابد أن ينتبه إلى هذا العهد، وعندما يدخل الإنسان مرحلة أخرى بعد الشباب وهي مرحلة الزواج ويكون أبا عليه أن ينتبه إلى هذا العهد. وعندما تكون المرأة بعد ذلك أما عليها أن تنتبه إلى هذا العهد. وعندما يكون الإنسان عاملا سواء كان عاملا في تجارة أو في زراعة أو في صناعة أو كان الإنسان ولي أمر على جماعة من المسلمين عليه أن ينتبه إلى هذا العهد. مراحل العهد تتجدد، والذين ينتبهون إلى هذا العهد ويعملون بمقتضاه هم الذين عايشوا هذه العقيدة وأحسوا روعتها وذاقوا حلاوتها وسعدوا تحت لوائها وارتفعوا عندما ارتفعوا بها. الذين يعيشون تحت هذا العهد وينتبهون له، إن كان راعي أمه أو ولي أمر إذا انتبه إلى هذا العهد كان عادلا يرعى الأمة بالعدل ويقيم بينها عهد الله ويطبق في محيطها شرع الله، ويلتزم بينه وبين هذه الرعية بأوامر الله، راعي. وإن كان شابا ضمن ولي أمر على هذا المستوى، ولي أمر عادل، فإنه يعيش في هذا الإطار، يعرف كيف يحترم أميره، وكيف يحترم أباه، وكيف يحترم العمل الذي أسند إليه فيؤديه على الوجه الأكمل. وإن كان زوجا أو زوجة أو ابنا، وهكذا في كل مجالات الحياة، نرى أن الذين يلتزمون بعهد الله هم أرقى مستوى وأعلى أناس عرفتهم البشرية. واسمعوا القرآن الكريم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وانظر إلى صياغة القرآن: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، يعلم، يتأكد، يوقن، يصدق أن ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. أيستوي هذا الموقن والمصدق والمعتقد؟ أيستوي هذا بمن طمس الله على بصره وبصيرته فهو أعمى؟ أعمى قلب، أعمى عقل، أعمى فكر، هل يستوي هذا وهذا؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ من هم؟ ما مستواهم؟ ما مضمون أولو الألباب؟ ما هو المحتوى الذي يتصف به هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله. وكلمة يوفون فعل يفيد الدوام والاستمرار، لم يقل الذين ما وفوا بعهد الله، وإنما الذين يوفون بعهد الله. هم يوفون بعهد الله إن كانوا في القمة، ويوفون بعهد الله إن كانوا في المستوى المنوط بهم، المنوط بهم والمسند إليهم. هم موفون بعهد الله على كل حال، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ولي أمر للمسلمين مسؤول منه أن يرعى حقوقهم، وأن يعرف شؤونهم، وأن يعدل بينهم، مطلوب منه هذا. فإن أدى ما عليه كان من الذين يوفون بعهد الله، وكان من الذين يوفقون في أمورهم كلها في هذه الحياة، لأنه يعيش لعهد ربه. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يعرف ان له ربا سيحاسبه ان قصر. وقد كان هذا هو منهج الذين كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر يقول: اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. الضعيف فيكم قوي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه. منهج، لأنه بينه وبين ربنا عهد، وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن ولي أمرا من أمور المسلمين وخانهم وغشهم فإنه سيحاسب لا أمام المسلمين، وإنما سيحاسب أمام رب العالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر هذه الأمة شيئا ومات وهو غش لها، غش خادئ مخادع لها، ومات وهو غش لها، لم يرح رائحة الجنة. عمره ما يشوف رائحة الجنة ولا يشمها. فكان المسلمون على هذا النحو، ان كان واليا او راعيا كان يعرف العهد الذي يوصله الى مرضات الله عز وجل، يقيم العدل، يأمر الرعية بان تتناصف فيما بينها، يحكم بينها بالسوية، يؤدي فيها حقوق الله عز وجل المطلوب منه للرعية. كان هذا كله موجودا على عهد السابقين من سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أمر الذين يوفون بعهد الله. وربما تجدون أننا نتحدث عن الوالي ولا نتحدث عن الرعية. إننا عندما ننظر في إسلامنا وفي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه يقول: صلاح الرعية من صلاح الراعي، صلاح الرعية من صلاح الراعي، إذا صلح الراعي كانت الرعية صالحة. ليه؟ لأن الرعية عندما ترى الرأس صالحا تمضي على هدى وبصيرة، لا تتحرك في الفساد، ولا تحاول أن تخرج عن طريق الرشاد. إنها اختار الله لها واليا عادلا راشدا صالحا، فهي تعيش في مستوى هذا الصلاح، ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، نعمة. قد يكون هناك بعض الشواذ الذين تبتلى بهم الأمة لكن شذوذهم لا يظهر على السطح، لأن الوالي صالح، الحاكم صالح راشد، لا يمكن أبدا أن يرضى بأن تظهر على السطح هذه الفقاعات الرديئة التي لا تصلح ولا تنتشر إلا حيث يكون ضعف الأمة وضعف الراعي تابعا للأمة أيضا. صلاح الراعي، إذا صلح الراعي صلحت الأمة، فترى التاجر الأمين، وترى الزارع المخلص، وترى الصانع الذي يجيد في عمله، وترى الطبيب والمدرس والمهندس والكل يعمل في دائرة الصلاح، لأن العهد الذي أخذه الله على الراعي أخذه أيضا على الرعية أن تكون عابدة لربها، مؤتمرة بأمره، مسترشدة بإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس العهد خاص بشخص دون شخص، وإنما العهد يلتزم به كل واحد في الأمة على المستوى الموجود فيه، مطالب بإقامة العهد، اعمل بإخلاص. ولما كانت الأمة على هذا النحو وجدنا فيها الزوجة الصالح والزوجة الصالحة، ووجدنا فيها أيضا الأبناء الصالحين، ووجدنا فيها التاجر الأمين، ووجدنا فيها القاضي العادل، ووجدنا فيها الزارع المتفنن في زراعته، ووجدنا أن المستوى الذي عاشت فيه الأمة على هذا الصلاح وعلى هذا الامر الطيب اخرج لنا براعم طيبة وثمار طيبة. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. ايها الاخوة الاحباب، مع الايات: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. زوج وزوجة بينهم ميثاق غليظ، على الزوج ان يرعى زوجته، ان يعاشرها بالمعروف، ان يرعى اولاده، ان يؤدبهم باداب الاسلام. ولو نشأت الامة على هذا المستوى لخرجت الامة اجيالا تعرف ربها وتقدس شرعها وتحترم دينها وتحترم الخالق جل وعلا. ده امر الزوج والزوجة. اذا تصلح الامة كلها باقامة عهد الله، كل الامة ده عهد واحد. عهد ايه؟ عندما اتحرك ويتحرك كل مسلم في موقعه، ان كان قائد جيش، ان كان قائدا، ان كان رئيسا في عمل، ان كان اميرا لامة، ان كان وزيرا، ان تحرك بعهد الله فلا يبرم امرا الا اذا سأل نفسه: هل هذا الامر يرضي الله او لا يرضي الله؟ امة على هذا المستوى هتكون امة راقية، ما في واحد فيها يظلم، ولا واحد فيها يهان، ولا واحد فيها تهدر كرامته، ولا واحد فيها يكمم فاه، ولا واحد فيها يهان لأي عمل من الأعمال. يا سلام، عندما نرى مواقف راقية محافظة على العهد، محافظة على العهد. يقول له ايه وهم في غزوة بدر؟ يجي حذيفة بن اليمان واحد من الايه وابوه، وهم ماشيين متجهين لجيش الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركون واقفون، فوقع حذيفة وابوه وقع في يد المشركين. ما المقصد؟ انتوا تقصدوا ايه؟ قالوا نقصد المدينة. فقال المشركون لهما: بل تقصدان محمدا. فقال للمشركين: بل نقصد المدينة، احنا مش رايحين لمحمد، وهم متجهين للرسول عليه الصلاة والسلام، بل نقصد. وهذا الكلام ليس فيه كذب، وانما هو في اثناء الحرب خداع، بل نخرج اسرار، بل نقصد المدينة. فقال المشركون لهما: تعطوننا على قولكما هذا عهد الله وميثاقه؟ حتى الكفار يعرفوا ان احنا لما نعطي العهد نعطيه لله، والميثاق نعطيه لله، نكون صادقين. تعطوننا على قولكما هذا عهد الله وميثاقه؟ قال: نعم، نعطيكم على هذا عهد الله وميثاقه. فتركوهم، تركهم المشركون. فوصلوا الى وصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبراه بالخبر. كان من الممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احنا بيننا وبينهم حرب، وبيننا وبينهم قتال، واحنا في حاجة الى جنديين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع الى المدينة، ارجع الى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يا اخوانا، العهد فين؟ العهد اللي بينك وبين جارك فين؟ العهد اللي بينك وبين اخيك المسلم؟ اخوك المسلم يجي قدامك كده في مكتب من المكاتب، وانت عارف ان في شغل، في عمل، ثم تقول له: والله مش موجود، خليك لما ينزل ايه، لما ينزل الخبر تبقى في جيلنا. ده انت عارف انك ممكن تساعده. اين العهد الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أين العهد الذي بينك وبين الله؟ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. خليك يجينا هناك في وزارة الشؤون الإسلامية يجينا ناس يكلمونا ويبكي، والله بقالي سنتين ما نشلاقي شغل، نشلاقي شغل، روح يا ابني في المكان الفلاني، يقول لي والله رحت، طب ما هم في إعلان، يقول لك ما في شغل. فين العهود دي؟ أين؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول الدين رحم بين أهله؟ الدين رحم بين أهله، رحم دينك وبين أخوك رحم، لماذا لا ترحم هذه الرحم؟ يوم القيامة هتيجي الرحم وتتعلق في عرش الرحمن، تقول، يقول الله عز وجل وهي متعلقة كده، أنا الرحمن وهذه الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. عهد وانت بتبيع كن صادق في البيع، وانت بالتاجر كن امين، التاجر الامين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. مش دي عهود يا اخوانا؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام جلنا بالدين ده عشان نتسلى به، عشان نسمعه ولا نعمل؟ اين حق الجار؟ اين حق الجار وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة وهو يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. اين اخلاق المسلمين؟ المستوى ده راح فين؟ المستوى ايها الاخوة الاحباب، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، ويخشون ربهم، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يوصل، يصلون، يوصل كل شيء أمر الله به أن يوصل. أمر الله أن تصل رحمك، أمر الله عز وجل أن تصل إخوانك، أمر الله عز وجل أن تصل جيرانك، أمر الله عز وجل أن تصل المتصلين بك وأن يكون لك معهم دور. إن لم تستطع أن تصلهم بشيء فليكن لسانك معهم رطبا وعذبا. الكلمة الطيبة صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن أخلاقكم. يبقى عارف إن واحد جاي عشان يشتغل، والله عارف إنه اللي جاي له جاي عشان يشتغل، عشان ينقذ أسرة، وقعد كده إيه، لا مهتم ولا مكترث، وتضيع الأسرة وتضيع المسلمين. من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومش توجيهات الإسلام؟ أليس هذا هو منهج رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أيها الإخوة الأحباب، الداء فينا ضارب، ولا قيام لأمة وصل الداء فيها إلى هذا النحو، وأصبح بعضها يضرب الآخر أو لا يرحم الآخر، وصلنا إلى هذا المستوى. نريد أن نعيش مع الإسلام. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، مش يخشى إن أنا أعرف إيه اللي عندك، ومش يخشاني انا ما يعملش عشاني، وانما يخشون ربهم، بيتعامل مع الله مباشرة، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سوء الحساب هيسأل، لقد ائتمنك الله واسترعاك الله، ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لها يوم يموت إلا لم يرح رائحة الجنة، استرعاه الله رعية، حطك في موقع من المواقع تقدر تخدم المسلمين. اخدمهم يا اخي، اخدم الناس، عيش معهم، هذا جانب. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة. ومن العهد اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى اقامة الصلاة، لكن التنبيه على الصلاة في هذا، لان الصلاة تربي امة، ولان الصلاة صلة بين الله وبين عباده، ولان الصلاة ترفع اقدار المصلين الى ربهم. واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا لانهم لا يريدون ان يراءوا احدا، وعلانية لانهم يريدون ان يظهروا للناس ان هذا فقير يحتاج الى من ينفق عليه او من يتصدق عليه. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون السيئة يردونها بالحسنة. يكلمك واحد بعنف، ابتسم في وجهه، خليه ايه، خليه يقتل كمدا وانت تصل الى درجة عالية من مرضات ربك. كلمك يقتل بعنف، ينظر اليك نظرة فيها شيء من الاحتقار، انظر اليه بنظرة فيها شيء من الحب. وانت عندما تعمل هذا انما تلقم هذا وامثاله احجارا يوم القيامة في نار جهنم. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. جنات عدن يدخلونها، عدن يعني جنات اقامة، جنات اقامة سيظل فيها بدون اي شيء لانه خدها بثمن. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله هي الجنة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دول اللي بيقوموا بالعهد. مجتمع يكون على هذا المستوى يكون مجتمع صالح، ما فيهوش اي شيء من الفساد. فاذا ما تفرغ من هذا المستوى يصبح مجتمع، والعياذ بالله، مجتمع فاسد. شوف الجانب الاخر، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ايها الاخوة الاحباب، مقابلة بين الصلاح وبين الفساد، بين الرشاد وبين الغي، بين الهدى وبين الضلال. ومحتوى هذا الصلاح هو ان نلتزم بعهد الله وميثاقه. فاذا ما تفرغنا من عهد الله وميثاقه وصلنا الى درجة الانحطاط والفساد الذي يتخبط به العالم في هذه الايام، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من الضلال، وان ينجينا واياكم من الفساد، وان يخلصنا واياكم من الشرور والآثام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، هذه صورة عهد الله اذا ما التزمت به الامة ارتقت وارتفع شأنها وانصرها الله بحوله وطوله وقوته على اعدائها. اذا التزمت الامة بعهد الله. اذا تفرغت الامة من عهد الله اصبح بأسها بينها شديدا. وهنا يقولون عندما نرى الوضع يتدهور وتعيش الامة في تفكك، الجار يكره جاره، والاخ يكره اخاه، والابن يكره اباه، والزوجة تشكو مر الشكوى من زوجها، والزوج كذلك يشكو مر الشكوى من زوجته واولاده، تعيش الامة على هذا المستوى، والراعي يشكو الرعية، والرعية تحاول ان تدعو على الراعي، تدعو الله سبحانه وتعالى على الراعي انه يخلصها من جوره. وكل هذه الاشياء سببها شيء واحد، ان عهد الله وميثاق الله غاب عن حس كل فرد من افراد هذه الامة. واذا ما وجد عهد الله وميثاقه تصلح الامة بعون الله وتوفيقه. ايها الاخوة الاحباب، في هذه الايام بيقولوا انه فيه مرض الايدز، وبيقولوا ان الاسرة في رفعين شعار كده، الاسرة تكون درء من الايدز، الاسرة اذا صلحت تكون درء من الايدز، رافعين هذا الشعار ان الاسرة بناء الاسرة يدفع الايدز ومن المجتمع. ما وجدنا اسرة بناءها سليم وطريقها قويم الا الاسرة الاسلامية. وعندما اقول الاسرة الاسلامية، الاسرة الاسلامية التي تلتزم بعهد الله وميثاق الله عز وجل. مرض الايدز الان بيستشري في المجتمعات كلها، وسببه العلاقات الجنسية غير المشروعة، علاقة النساء بالرجال او الرجال بالنساء علاقات غير مشروعة، ويدخل فيها كل الفاحشة. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، هذه علاقة الرجال بالنساء علاقات غير مشروعة. علاقة الرجال بالرجال، الشذوذ الجنسي موجود. والمجتمعات الكئيبة والغريبة من العالم الاسلامي هي اللي فيها مثل هذه الاشياء، لكنها لحقدها ولما وصلت اليه من التردي في هذا المستوى تريد ان تنقل الينا هذا الشذوذ وهذه الامراض. ونحن اذ نذكر المسلمين الان بانهم لو تمسكوا بعهد الله واسترشدوا بارشادات ربهم، ورحم كبيرهم صغيرهم، ووقر صغيرهم كبيرهم، وبنيت الأسرة الإسلامية على أساس إسلامي متين من الرعاية والعناية، مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، استأذن أبناءك عليك وأنت في داخل البيت في ثلاثة أوقات حتى لا يرى أمه ولا أباه في صورة تنطبق في حسه، فينشأ إنسانا شهوانيا شرسا لأنه يرى أمه عارية ويرى أباه دون حياء بعورته أمامه، فتنطبق فيه هذه الصورة. هذه الصورة ليست في مجتمع المسلمين وإنما في مجتمعات الكافرين. ونحمد الله سبحانه وتعالى، هم يقتلوننا بأسلحتهم، والله سبحانه وتعالى بقدرته يرسل إليهم أسلحته التي تفتك بهم. فاحذروا هذا الفتك، وكونوا على مستوى تربية الأبناء تربية إسلامية، لعل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا هذا الوباء، وأن يدفع عنا هذا البلاء، وأن يدفع عن مجتمعات الأمة هذا العناء والشقاء. أيها الإخوة الأحباب، يقول الرسول، شوفوا نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام، شوفوا النبوءة كده ونختم بها: ما فشت الفاحشة في قوم واعلنوا بها الا وقع فيهم المرض، وقع الا ظهرت فيهم الامراض والاوبئة والاوجاع التي لم تكن في الامم قبلهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوبئة لا يجدون لها علاجا حتى الان، اما علاجها عند المسلمين وفي مجتمعاتهم الطهارة والعفة